تطير فيه نوع من التطلع إلى علم الغيب. لأجل هذه الأمور كلها ذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. هذه أمور أربعة على التقريب، لأنه شرك مناف لكمال التوحيد، ولأنه تدخل في قدر الله تعالى، وتطلع إلى علم الغيب، ومنافاة للتوكل على الله وتفويض الأمر إليه. وأما مناسبته لهذا، وأما مناسبته للباب قبله وهو باب شيء من أنواع السحر، فإن السحر أو أنواع السحر التي هي طلب التأثير، طلب التأثير على نفس الإنسان، منها هذا التطير الذي يقع في قلبه ويضعفه ويصور له الأمور على غير حقيقتها. فناسب أن يذكره المصنف في هذا الموضع. وقوله رحمه الله هنا باب ما جاء في التطير، يعني من النصوص، لأن ما هنا كما مرت معنا مرارا اسم موصول بمعنى الذي، فهو يقول لأنه عقد هذا الباب للنصوص الواردة في التطير وبيان حكمه. والمصنف هنا لم يجزم بحكم، وهذا يقع في كتاب التوحيد، أحيانا يقطع بالحكم من الشرك أو ما أشبه ذلك، وأحيانا لا يقطع بالحكم، إما لعدم ظهور الدليل أو لدخول بعض الصور التي يعني تحصل فيها نوع من المعارضة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الباب في الفرق بين الطيرة والفأل، وهل الفأل من الطيرة ويكون مستثنا، أم أنه لا مدخل له أصلا في الطيرة. التطير تفعل من زجر الطير، واستعمل الشيخ رحمه الله تعالى أسلوب المضعف الذي يدل على المبالغة ليبين أن حال أهل الجاهلية ومن تشبه بهم من أهل الإسلام ملازم لطلب الطيرة، فلا يكادون يقضون في أمر إلا وينطلقون فيه من التطير، وليس حالات مستثناة، وإنما هو ملازم لهم. فكلما قصد أحدهم أن يعمل أو يفعل شيئا انطلق فيه من باب التطير سلوحا أو ضروحا كما سيأتي. والتطير مأخوذ من زجر الطير، وكانت العرب إذا أرادوا أن يعملوا شيئا زجروا الطير، فإن ذهبت يمينا قالوا هذا سانح فتيمنوا به ومضوا في حاجتهم، وإن ذهب شمالا قالوا هذا بارح وتشاءموا به وأحجموا عن حاجتهم. ومن هنا لما كان الغالب في هذا هو زجر الطير سمي هذا الباب باب الطيرة أو باب التطير، وإلا فإنهم كانوا يتطيرون ببعض الأيام وبعض الشهور وببعض الناس، أو بسبب صفات عارضة في الناس مثل عور أو عرج أو ما شابه ذلك فيتشاؤمون بها، لكن كان غالب تشاؤمهم هو الطير. وأمر آخر هو أنهم يقصدون إلى العمل، ومن أسماء العمل أنه يسمى طائر، كما في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله وكسبه. وهم يريدون العمل، ومن هنا سميت الطيرة بأنها أو سمي هذا التشاؤم بأنه تطير، وإلا فإنه ليس محصورا في زجر الطير، إنما يقع على كل ما يتشاءمون ما يتشاءمون به. هذا ما يتعلق بمعنى الباب، وما يتعلق أيضا بمناسبة الباب لكتاب التوحيد، وما يتعلق بمناسبته للباب والأبواب قبله كما مر في أول الدرس. باب ما جاء في التطير، يعني ما حكمه، هل هو حرام أم مكروه أم شرك، إلى ما يتعلق بهذه الأحكام. وظاهر النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن الطيرة شرك، كما في حديث الباب الطيرة شرك، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام شركا، وهذا الشرك عامة أهل العلم في شراح كتاب التوحيد وغيرهم على أنه شرك أصغر محرم لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي في حديث الباب: وما منا إلا. وقوله هنا وما منا إلا، يعني ويقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذيبه بالتوكل. استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب بآيتين وجملة من الأحاديث، فقال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا هذا حرف استفتاح، حيثما مر معك معناه استفتاح، يدل على الاهتمام بما بعده. والعرب إذا أرادت أن تبين أهمية ما يلقى من القول قالوا: ألا، مثلا إن زيدا كريم، فيستفتحون بألا. وهذه الآية جاءت بعد آيات تدل على سبب سياقها، يعني لا تفهم هذه الآيات إلا بما قبلها، وهي قوله تعالى: وإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. هذا في قصة فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإن قوم فرعون يقولون إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، نحن محقوقون بها وأصحابها، كما سيأتي معنا في آخر الأبواب في قول المشركين: عندي ولي لنا هذه، وإن تصبهم سيئة نازلة ومصيبة وشدة يطيروا بموسى ومن معه، فيجعلون سبب وقوع هذه المصيبة وهذه وهذا الأمر الذي وقع هو ذنوب موسى ومن معه وسيئات موسى ومن معه، كما قال المفسرون. فيقولون بأن السبب هو موسى، فالله عز وجل قال هنا، قال يطيروا بموسى ومن معه، هذا سياق الآية، قال ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم، طائرهم هنا ظاهر السياق للآية أنه عملهم وكسبهم الذي هو تقدير الله، انتبه، الذي هو تقدير الله جل وعلا، يعني أن ما يقع عليهم من الحسنة والسيئة فالله هو الذي قدره، فالله جل وعلا قدر مقادير الخلائق كلها، فهي أقدار الله جل وعلا التي تقع على العباد، وهذه الأقدار لها أسباب، لها أسباب وهي أعمال العباد وكسبهم. ووجه الشاهد من الآية وجه الشاهد من الآية أن هذه الآية بيّنت أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر والملك، وأنه ما يقع شيء إلا بأمره تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية التي تليها، وهي مفسرة للآية التي قبلها وإن تباعدت في السور، فقال وقوله تبارك وتعالى في آية سورة ياسين: قالوا طائركم معكم. شوف، هنا قال طائرهم عند الله، وهنا قال طائركم معكم، الذي هو كسبكم وأعمالكم، فما يقع لكم من السيئات وما يقع لكم من المصائب هو بأعمالكم وبكسبكم فلا علاقة لما تتطيرون به، لأن التطير يقع من إيه؟ خارج الإنسان. الإنسان ربما يكون أعور ويتطير بعور آخر ولا يتطير بنفسه. فالله عز وجل يقول: قالوا طائركم معكم، كسبكم وعملكم معكم، أنتم الذين تعملونه وتتسببون فيه وتوقعون أنفسكم في أسباب الهلكة. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون. والآية أيضا هذه لها سياق سابق في ذكر الطيارة: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون. فإذا تبين معنى هاتين الآيتين لم يكن هناك أي علاقة لما يتطير به الإنسان، وإنما الإنسان دائر بين عمله وتقدير الله، بين عمله وتقدير الله تبارك وتعالى، وكل شيء بقدر، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، عجز الإنسان وكيسه كله بتقدير الله تبارك وتعالى. ثم هذا العبد انصرافه إلى أحد المقدرين تقدير من الله تعالى، كما جاء في الصحيحين في قصة طاعون عمواس، لما أراد عمر رضي الله عنه أن يدخل الشام، فجمع أهل الشورى من أهل بدر ممن خرج من الشام كأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو أحد الذين قتلوا بطاعون أو ماتوا بطاعون عمواس رضي الله عنهم وأرضاهم. فاستشار عمر رضي الله عنه جلساءه فاختلفوا، فمنهم من قال نرجع ومنهم من قال ندخل. ثم قرر عمر رضي الله عنه أن يرجع بالناس، ما يدخل الشام ولا يدخل أرض الطاعون، ولم يسمع شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إذا نزلت أرضا مجدبة وأرضا خصبة، فرعيت في الأرض المخصبة، رعيت بقدر الله. ضرب له هذا المثل، فجاء عبد الرحمن بن عوف وهم يتحدثون بهذا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. ففرح عمر رضي الله عنه ورجع بقومه إلى المدينة. الشاهد أن هذا تقدير الله عز وجل، فلا يقع في قلب الإنسان حرج إذا توكل على الله مما قدره. فإذا بذل الأسباب وتوكل على الله وفوض أمره إلى الله استسلم للقدر. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وهو من أحاح الأرض وأهلها، إلا أنه ممن سبوا في الجاهلية فنسب إلى الروم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالشاهد من الآيتين هو ما ظهر في هذا التقرير الذي سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا قال أخرجه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. وزاد مسلم ولا ها ولا نوء ولا غول. هذه يعني مجموعة من الألفاظ، سنتكلم على الألفاظ ثم نرجع إلى المعنى. هذا الحديث يذكره علماء المصطلح تبعا لابن الصلاح رحمه الله في كتاب المشهور بمقدمة ابن الصلاح، وهو كتاب علوم الحديث، يذكرونه في باب المقبول في باب التعارض، يعني ما يوهم ظاهره التعارض مع غيره، سنذكر هذا إن شاء الله. هنا قال لا عدوى، العدوى هي الانتقال، انتقال المرض من مريض إلى مصح، لا عدوى. ولا طيرة، والطيرة هي التشاؤم كما سبق معنا في أول الباب. ولا طيرة ولا هامة. الهامة اختلفوا في معناها، فقيل الهامة هي نوع من الطير من طيور الليل، ويسمى في عند بعض العرب بالبومة. قالوا إن العرب كان إذا وقع الطائر من هذا النوع على بيته قال إنما نعت إلي نفسي أو بعض أهلي، كما قال مالك رحمه الله وابن الأعرابي، قالوا إنما نعت إلي نفسي أو بعض أهلي فيتطيرون بها، فرجع المعنى إلى التطير، ويكون هذا من باب عطف الخاص على العام. ومنهم من قال، يعني من الشراح والعلماء، إن الهامة هي أن الرجل كان إذا قتل ولم يطلب بذأره يخرج من هامته شيء ويتشكل ثم يصير شيئا يسمى بالهامة، يسمى بالهامة. وهذا راجع إلى عقيدة التناسخ التي أخذتها العرب من حضارات غيرها، وإلا العرب لم يكن عندهم اعتقاد في مسألة التناسخ للأرواح. فقالوا هذا معنى أنه يظل يحوم على من له ولاية على دمه حتى يؤخذ بدمه، وسموا هذا الهامة. كل هذا لا معنى له ولا حقيقة له، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له لنفي ما يعتقدونه، أكان هذا الذي هو الطائر أو أكان الهامة الذي هو شيء يخرج من رأس الإنسان أو من هامته ثم يسمونه بالهامة. ولا صفر، صفر هذا فيه قولان لأهل العلم، أشهرها وقول الأكثر منهم أنها مخلوق يوجد في البطن، كان يعتقد أهل الجاهلية، هذا قول سفيان بن عيينة والبخاري وجماعات من أهل العلم، أنها مخلوق يشبه الدودة يكون في بطن الإنسان يقتله وينتقل إلى آخر، فنفى هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانوا يعتقدونه، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالصفر الشهر الذي هو شهر صفر المقبل علينا، شهر صفر، قالوا إنهم كانوا يتشاءمون به من جملة الأيام التي كانوا يتشاءمون بها، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك. وزاد مسلم ولا نوء، والنوء منزلة من منازل القمر، 28 منزلة بالحسابية المعروفة، فكانوا ينظرون إلى هذا النوء ويضبطون كل ما يحصل لهم بحضوره وأفوله، بحضوره وأفوله، ويقيسون هذا على مسار القمر وما شابه ذلك مما عندهم، وسيأتي المزيد عليه في باب الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالنجوم والأنواع عند حديث زيد بن خالد الجهني إن شاء الله، وهو قريب. قال بعد ذلك ولا غول، والغول أيضا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وقالوا إن الغول كانت تعتقد العرب أنه نوع من الشياطين كان يعرض لها في أسفارها، فإذا مشى الواحد منهم في سفره في البرية في البرية أو في الصحراء يعرض له هذا الغول ويتشكل ويتلون ويغير حاله حتى يذهب به إلى غير طريقه الذي يريد فيضل ثم يهلك. ومنهم من قال بأنه نوع من الحيوانات كانوا أيضا يتشاءمون به إذا رأوه. وأيا كانت هذه الأمور المتقدمة فإنها راجعة إلى ما كان يعتقده أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية عندهم من الخرافات العرب خصوصا ما يطول المجلس بذكره لو ذكرته لكم، لأخذوا مثال التعشير، وما أدراك ما التعشير؟ مع عزة العرب في نفوسهم إلا أن العقل إذا ذهب تتسلط عليه الخرافة، فكيف إذا ذهب العقل والدين؟ سأل الله العافية والسلام. هذا التعشير كانوا لا يفعلونه إلا إذا دخلوا المدينة بما فيها خيبر. كيف كانوا؟ معروف أن المدينة كانت موبوءة يعني فيها الوباء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الصبر عليها والصبر على لأوائها وما لصاحبها من الأجر، حتى لما نزل فيها المهاجرون رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبي بكر ومن معه أصيب أبو بكر بالحمى رضي الله عنه وأصيب بلال بها، فقال أبياته بلال المشهورة: ليلة شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أبخر وجليل وهل أردن يوما مياه من جنة، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. ويتحسر ويتألم الآن على مكة ومقامه فيها، فلما أصابته الحمى واشتدت به إذا ارتفعت وانجلت كان يقول هذه الأبيات: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وين بواد، أي واد بادي مكة. العرب قبل الإسلام كانوا إذا أرادوا أن يدخلوا المدينة عملوا التعشير. ما هو التعشير؟ يبرك أحدهم وينهق 10 نهقات أكرمكم الله كما ينهق الحمار، ثم يدخل ويرى أنه إذا دخل وقد فعل هذا لا يصيبه وباء المدينة ولا لأواء. وعندهم من هذا شيء كثير من الخرافات، من قرأ بكتب الأدب وكتب التاريخ والسير يجد شيئا كثيرا من هذا. الشاهد أن هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وهذا الحديث قلت لكم من الأحاديث التي يذكرها علماء المصطلح وعلماء أصول الفقه فيما يسمى بباب التعارض. تعارض ما هو؟ تعارض يعني كأن الدليل ماشي في خط مستقيم لا يعرض له شيء، وبينما هو يمشي في ذهن المجتهد يعرض له عارض آخر، حديث آخر أو نص آخر من القرآن ومن السنة فيعترضه كأنه يقول أين تذهب وكيف ستفعل بهذا. هذا التعارض لا يوجد في الشريعة، لابد أن يكون عندك هذا الأصل، وإنما هو نظر للمجتهد. الناظر في هذا الدليل ينظر في هذا الدليل، فبينما هو ناظر في هذا الدليل عرض له هذا العارض، ومن ثم صنف العلماء كتبا مستقلة أشهرها اختلاف الحديث للإمام الشافعي. من أراد هذا الباب ويتقوى على معرفة الجمع وكيف يجمع بين الأدلة وكيف يتفهم هذا الأمر، فإن أشهرها اختلاف الحديث للشافعي وإن كان لم يستوعب كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم يأتي بعده كتاب مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة الدينوري، وعاب عليه بعض أهل العلم أنه يأتي بالأحاديث الضعيفة ثم يجمع بينها وبين أحاديث صحيحة، وهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. ليس هو صحيح من جهة أنه يأتي بأحاديث ضعيفة، لكن ليس صحيحا أنه لا ينبغي أن يجمع بينها، لأن هذه الأحاديث الضعيفة قد تكون في نظر هذا المجتهد ضعيفة لكنها في نظر الآخر صحيحة فتحتاج إلى جواب. فإن قلتم مع التسليم بأن هذا الحديث ضعيف فإنه يجاب عنه بهذا الجواب، لا يمكن أن ينسب شيء إلى الشريعة. ومن أهم الكتب أيضا في هذا الباب كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وابن خزيمة رحمه الله له اعتناء بهذا الباب في كتاب التوحيد وفي كتاب في كتاب الصحيح له عناية فائقة حتى قال كلمته المشهورة: ائتوني بحديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع لكم بينهما. أي حديثين إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أتى علماء السنة بما يسمى به بدرء تعارض العقل والنقل. العقل هو النظر المجتهد والنقل هو النصوص أو ما يسمى بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وفيه كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله درء تعارض العقل والنقل مطبوع في 10 مجلدات. الشاهد من الكلام أن العلماء يذكرون هذا الحديث عند باب التعارض ويجمعون بطرق أوصلها بعضهم إلى ما يقارب 10 أوجه، ولسنا نريد أن ندرسها الآن لأننا إذا ذكرنا كل وجه لابد أن نرد على ما يقابله. والذي عليه طوائف من المحققين من أهل العلم اختاره أبو عمرو بن الصلاح وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب التيسير وعامة شراح كتاب التوحيد على أن المراد نفي ما كانت تعتقده الجاهلية من تأثير العدوى في المصح وأنها فاعلة بنفسها لا أنها راجعة إلى تقدير الله تعالى. ومن أين نأخذ هذا؟ طبعا أين التعارض؟ ما ذكرنا لكم التعارض. التعارض جاء في رواية عند البخاري أنه قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا في تمام الحديث في رواية عند البخاري في كتاب الطب. وأيضا ذكروا حديث لا يورد ممرض على مصح أو مصح على ممرض. وذكروا حديث من سمع بالطاعون بأرض. طيب إلى غيرها. وبحديث من أعدى الأول الذي حديث الجمل لما جاء عربي فقال: ما لنا نرى الجمل أجرب يدخل بين الجمال فتجرب بجربه. قال: فمن أعدى الأول. سكت طبعا أن الحجة واضحة. فهذه هي الأحاديث التي يظهر للمجتهد أنها فيها نوع من التعارض. إذا نظرت إلى سياق الحديث تجد أن الحديث ينفي أمورا وعادات كانت عليها أهل الجاهلية. هذا أمر، وإن كنا لا نقول بما يقول به الحنفية من دلالة الاقتران لأنها أضعف الدلالة. يعني ما يأتي قائل بعدين ويقول: طيب هذا واجب ليش؟ لأنه قرن في مكان واحد. لا، القرائن هي التي تدل على صحة دلالة الاقتران أو عدمها. الجمهور لا يرونها، قد يفارق الحكم مع العقل يفترق الحكم، هذا واجب وهذا مستحب إلى آخره. فلا نقول بدلالة الاقتران حتى لا يتصور هذا. لكن من معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى إلى آخر الحديث. طبعا هذا كله نهي، قال ابن القيم وهو أبلغ من النهي لأنه متضمن النفي الوقوع والنهي عنه. هذا النفي يعني يتضمن نفي الوقوع والنهي عنه، هو أصلا ما هو واقع، وأيضا ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذه هي النافية للجنس التي تعمل عمل إن عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر على أنه هذا اسم لها وهذا خبرها، ويعني واسمها لا بد أن يكون نكرة، وهو هنا نكرة في جميع الأبواب: لا عدوى، لا طيرة، لا سألة هامة، لا صفرة، لا غولة، كلها نكرة. عمل إن اجعل للا، اجعل للا عمل إن في النكرة. عمل إن اجعل للا في نكرة. طيب لا النافية الأصل في بابها أن خبرها يكون محذوفا، هذا الشائع عند العرب وقد يوجد في بعض المواضع، لكن الأصل فيه أنه لا يكون موجود. لهذا قال لمالك الألفية في الخلاصة قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. فقوله لا عدوى كائنة قدر الخبر ما شئت، مؤثرة، موجودة، حاصلة، واقعة، كل هذا يصح أن تقدره خبرا. ليش؟ لأن النبي. فيكون المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لفى العدوى والطيرة والهامة والصفر والغول والنوء الذي كان يعتقده أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية ما اعتقادهم؟ اعتقادهم في هذه المؤثرات أنها فاعلة بنفسها، وهذا لا يقع. ومن ثم قال بعض أهل العلم بأن الأحاديث هذه تخاطب المؤمن، فمن قوي إيمانه قالوا له لا عدوى ولا طيرة، ومن ضعف إيمانه قالوا فر من المجد ترك من الأسد. وهذا القول مع استحسان بعض أهل العلم له، إلا أنه فيه ما فيه من الضعف. وهناك من جمع يعني جمع آخر، فيكون ما يسمى بالحجر الصحي الواقعي الآن. وكم يعني أنا يحدثني شخص مع هذه الأوبئة الآن المشهورة، نسأل الله العافية والسلام يعافينا وإياكم وإصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يعني يخبرني أحد العمال والموظفين الإداريين في وزارة الصحة بأنه ربما يجدون في البيت الواحد حالة من حالات ما يسمى بالكورونا، وربما يصاب بها أحد الجيران، ولا يكون في البيت هذا شخص آخر مصاب. هذا واقع، مع أنها مرض معدي بالإجماع، والمرض الآخر الذي ظهر في أفريقيا نسأل الله أن يعافي المسلمين من الأوبئة والأدواء ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد من هذا الكلام أن هذه العدوى يفسرها قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول. فهذه هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذه العدوى ليست قادرة على فعل شيء ولا مؤثرة في نفس الأمر، لكنها راجعة إلى قدر الله تعالى ومشيئته. وهذا معنى طائركم معكم. هذا الحديث هو على ما سبق، ووجه الدلالة منه قوله ولا طيرة من جهة الظهور، أما من جهة الإشارة فإن هذه الأشياء كلها راجعة إلى التطير، إلى التطير. حتى العدوى نوع من التطير، أن الإنسان إذا ذهب إلى مريض وما أشبه ذلك يسيل أمره إلى الله إذا احتاج الدخول. ليس معنى هذا أننا نقول له اذهب، مع تحذير الأطباء، لأن هذه أمور يرجع فيها إلى الأطباء، كما سمعتم فتوى الشيخ قبل أيام عندما سئل عن تغسيل الموتى بهذا المرض فقال ييممون إذا لم يستطع، فإن لم يستطع بسبب أن الأطباء قرروا بأنه مرض ينتقل بسرعة العدوى فإنهم يوضعون في التابوت ويدفنون ولا يغسلون. الضرورات تبيح المحظورات. قال المصنف رحمه الله ولهما يعني للشيخين عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قد جاء هذا أيضا الحديث في الصحيحين بلفظ مقارب، الكلمة الصالحة. الطيرة عرفناها، وقوله ويعجبني الفأل يعني فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمة الطيبة. قال الأئمة منهم يعني الطرطوشي رحمه الله، وشيخ الإسلام شرح هذا بتوسع، والطرطوشي أتى به بشيء من الاختصار وربما أفاده منه، بأنه الكلمة الطيبة المناسبة للفعل مع التوكل والتفويض والإقدام على العمل. هذا كلام أشبه المثل. ما حقيقته؟ إنسان مثلا يريد أن يذهب إلى الجهاد وهو خارج من بيته سمع شخصا ينادي شخصا يا منصور، فيتفاءل ويذهب بهذه الكلمة الموافقة ليش؟ لتوكله وتفويضه إلى الله عز وجل وعزمه على الفعل، لا أنه لما سمع إنسانا يقول يا منصور يقول هذا إذن يوم الجهاد من الآن نعقد العزم ونذهب، لا. ومثله أن يعني يقدم الإنسان على زواج مثلا، وهو داخل إلى بيت المرأة التي يطلبها ينادي شخص ويقول يا سعيد، يتفاءل بهذا. ذكروا يا سعيد ويا منصور ويا أفلح ويا ناجح ويا نجيح، هذه لا نجيح ما ذكره. يعني هذه الأسماء يذكرونها، ذكرها شيخ الإسلام وذكر بعضها الطرطوشي وذكرها غيرهم من الأئمة، وفسروا بهذا المعنى، بمعنى أن الإنسان يتفاءل بالشيء هو مع عزمه وتوكله مع تفويضه إلى الله عز وجل مناسب لهذا الفعل، لا أنه يقدم عليه لمجرد أنه سمعه، لأن هذا معارض للتوكل وتفويض الأمر على الله تعالى. قال ويعجبني الفأم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء القبيحة. هذا باب واسع ذكر منه البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب الأدب أشياء، وذكر في الأدب المفرد أشياء، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الرابع من زاد المعاد أشياء يعني نوعا ما كثيرة مما غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماءه من أسماء الصحابة وغيرهم. وتذكرون حديث سعيد بن المسيب لما قال ما زالت الحزونة فينا. سعيد بن المسيب هذا بعض العلماء يقول بأنه أفضل التابعين على الإطلاق، هذه المسألة فيها خلاف وكبير، والجمهور على هذا، ورجح طوائف من أهل العلم أن أفضل التابعين من هو ليس القرني. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك، والحديث صحيح مسلم. لكن لما رأوا إمامة سعيد بن المسيب وفضله رواية، حتى قالوا بأن المراسيل لا يحتج بها إلا مرسل سعيد، وأن أفضل المراسيل مرسل سعيد إلى آخره. سعيد المسيب هذا من والده؟ والده حزم. حزم هذا النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه، فقال أبي أدرابي السماني، ما غير اسمه. فقال سعيد بن المسيب ما زالت الحزونة في، ما زالت الحزونة فينا، عن الصعوبة، صعوبة في الأمور. الشاهد بارك الله فيكم أن الكلمة الطيبة كانت هي الفعل الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولي أبي داود بسند صحيح، قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، هكذا قال المصنف رحمه الله، وهكذا وقع هذا الاسم عند ابن السني. عقبة بن عامر، وأيضا وقع هذا في كتاب الأذكار للنووي في كتاب الوابل الصيب لابن القيم أن صحابي الحديث هو عقبة بن عامر، وهذا وهم، هذا وهم، وإن كان في جميع نسخ كتاب التوحيد وقع هكذا. قد نبه على هذا الوهم الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتاب تيسير العزيز الحميد، وهو كذلك في جميع مصادر الحديث التي خرجته، ليس عن عقبة بن عامر، وإنما هو عن عروة بن عامر. هذا الحديث رواه أبو داود سننه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعل بعلتين. الأولى تدليس حبيب بن أبي ثابت، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه كان يدلس، وهو من الطبقة الثالثة. حبيب بن أبي ثابت وهو من الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة حديثها متوقف فيه إلى أن يصرح هذا المحدث بالتحديث في طريق أخرى أو يتابعه غيره، وإلا فإن الحديث يكون ضعيفا، يكون معلولا ضعيفا. وكم طبقات المدلسين؟ 5. الأولى والثانية احتملوا تدليسها لكبرهم ولكثرة ثقاتهم ولأن عامة أحاديثهم فيما يرونه عن الثقات، والثالثة هم الذين أكثروا من الرواية عن غير الثقات، مع كونهم هم في أنفسهم إما ثقات وإما دون الثقات، وهؤلاء لا بد وأن يصرحوا بالتحديث، ولا يقبل تدريسهم إلا مع التصريح. الأولى والثانية احتملوا تدريسهم حتى وإن لم يأتي الحديث من طريق آخر مصرح بالتحديث يقبلونه. الطبقة الرابعة كما قلنا دون الثالثة، دون الثالثة هي أقل في الضبط وأكثرت من الرواية عن الضعفاء. الخامسة اجتمع فيها الأمران الضعف والتدليس، هذه مردودة بالإجماع لضعف راويها ولتدليسه، هذا ما ذكره الحافظ ومشى عليه العلماء. حبيب بن أبي ثابت نص الحافظ على أنه من الطبقة الثالثة التي لا بد من تصريحها بالتحديث، وإن كان كثير من العلماء إذا نظرت في كتب التخريج كتب المتون يذكرون تدليس حبيب بن أبي ثابت ولا يذكرون طريقا آخر ويصححون الحديث. وشيخنا مقبل عليه رحمة الله في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين مشى تدليس حبيب بن أبي ثابت، وفي نشر الصحيفة أعل بعض الأحاديث بسبب تدليس حبيب بن أبي ثابت، وهذا يحتاج إلى دراسة ونظر وكلام في طريق الشيخ وطريقة الشيخ، وربما لأن أصول هذه الأحاديث في الصحيحين العلم عند الله. على كل حال العلة الثانية التي أعل بها الحديث هي الخلاف في صحبة عروة بن عامر. طبعا عروة بن عامر صحابي، كان الحديث عنه لمشى الأمر، لكن الخلاف في صحبة عروة بن عامر. وعروة بن عامر أكثر أهل العلم من الأئمة على أنه تابعي وليس بصحابي. ثم هناك علة ثالثة أشار إليها الحافظ في التهذيب، وهي أن رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر منقطع، والانقطاع غير التدليس، ما سمع منه، انقطع، لم يحصل بينهم سماع. وعلى هذا يدخل في باب المرسل الخفي، يدخل في باب المرسل الخفي. فعلى كل حال هذا الحديث صححه المصنف كما ترون، وصححه الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، و كثير من أهل العلم على ضعفه بسبب هذه العلل. قال هنا رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت أو ذكرت الطيرة كل النسخ، لكن هذا الذي قام على هذه الطبعة من المسيئين إلى كتب العلماء. لماذا؟ لأن من الأمانة العلمية أن تنسب الكتاب لصاحبه كما صنفه، وليس من البر به أن تصلح كتابه على الجادة وإن كان قد أخطأ، حتى يتبين طالب العلم وجود هذا الخطأ ووجود هذا الوهم في هذا الكتاب. وإلا فإن جميع النسخ المخطوطة لهذا الكتاب والتي نبه عليها الشيخ سليمان وقال بأنه هكذا في نسخ الكتاب، الشيخ سليمان بن عبد الله الذي هو أول شارح لكتاب التوحيد، وهذا الدكتور دغش العجمي الذي حقق الكتاب على 30 نسخة خطية قال أنا فيها ما فيها، لكن الحمد لله إذا وجد طالب العلم على أنه حقق على 30 نسخة خطية ما علينا. فيقول بأنه في جميع النسخ عقبة بن عامر، ومما يدل على هذا أنه وجد في بعض المصادر التي يغلب على الظن أن المصنف رحمه الله ينقل منها، مثل كتاب الوابل الصيف لابن القيم، الأذكار للنووي، ابن السني، عمل اليوم والليلة كذلك ذكروه عن عقبة بن عامر، ما يدل على التتابع في هذا الوهم. الشاهد من الكلام هذا أنه إذا وقع خطأ في كتاب لأحد المصنفين فإنه يبقى على ما هو عليه، وتجري التعديل إما في أسفل الكتاب أو في يمينه أو في أسفله على ما جرت عليه العادة، وتقول كذا في النسخ والصواب كذا. هذه الأمانة العلمية، وهذا التي جرى علينا أهل العلم حتى مع الكتب الكبار مثل البخاري. أنتم إذا نظرتم إلى كتاب الجياني رحمه الله تقييد المهمل، كان يذكر في نسخ البخاري التي في بلده كذا في نسخة كذا وكذا في نسخة كذا، وليس هذا في نسخة كذا، ليس هذا في نسخة القابسي، ليس هذا في نسخة أبي ذر، ليس هذا. الحافظ ابن حجر نفسه في الفتح ينبه على هذا، فالحاصل أنه من الأمانة العلمية أن يبقى الكتاب على ما هو عليه. تريد أن تعدل، عدل في الأسفل. ومن الأشياء التي حصلت في كتب الأئمة في هذا العصر ما لا يعني ما هو مقزز ومقرف من بعض المحققين. أحدهم أخرج كتاب شرح السنة للبربهاري وصاغه صياغة عصرية مستقلة كاملة، رتبه المصنف له مقاصد في هذا الترتيب، في التقديم وفي التأخير وفي التكرار وفي الإعادة. ومر معي في شرح العقيدة الطحاوية عندما كان الإخوان يقرؤون أن ابن أبي العز لما تكلم على مسألة القدر قال هكذا فرقها المصنف وقد أبقيتها على ما هي عليه لمقصدها. ليش ما هذه مكان واحد؟ وآخر جاء إلى كتاب الأجر الرومية وأعاد صياغته صياغة كاملة وحذف وقدم وأخر. وآخر هذا الكتاب مطبوعة. وآخر جاء إلى منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي التي هي القواعد الفقهية ونظمها نظما جديدا وقال منظومة الشيخ السعدي، فليس فيها للشيخ السعدي إلا الاسم والفكرة، بل هي منظومة فلان. وآخر يعني قام بتحقيق مخطوطة لعلم الدين السخاوي صاحب القراءات تلميذ الشاطبي، منظومة له في التجويد أو في الرسم، وأعاد صياغتها صياغة وعدل فيها وجعل هذا في الأصل. تنظروا إلى طريقة العلماء من قديم مع ألفية ابن مالك مع ألفية الشاطبي التي هي حرز الأمانة. الشراح القدامى والذين عملوا على الكتاب ماذا يفعلون؟ يأتون إلى البيت كما هو ويقولون لو قال كذا في الأسفل، ويجعلونها بالخط الأحمر تمييزا لما فعله. وهذا أيضا ما حصل في ألفية ابن مالك، وسمي هذا الفعل بإسم الإحمرار. وهكذا كما قلت لكم ذكروا في قضية الشاطبي، ومن أول وأكثر المعارضين والمعترضين على منظومة حرز الأماني للشاطبي أبو شامل المقدسي، وهو من أول شراحها، فإنه يقول لو أنه قال كذا لكن لا يدخل هذا في الأصل، وإنما يجعله في الحاشية أو يجعله في الخط الأحمر. ما خرجنا من لو فعل طالب العلم هذا الشيء غير اسم الكتاب سماه الحديث أو الاختصار له، هذا كتابه لا بأس، لا بأس إذا سماه بغير اسم مصنفه وحال على أنه قام باختصاره أو بتهذيبه أو بترتيبه لا بأس. ترتيب كذا، لكن شرح السنة ثم تنظر، فإذا الكتاب يعني جمع أبواب القدر في مكان وجمع أبواب المعاملات في مكان، لأن البربهاري رحمه الله ذكر بعض المسائل التي هي فقهية، مسائل العبادات. طيب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، وهذا تقدم معنا فيكون بمثابة الشاهد لهذا اللفظ، فإنه وين ضعف الحديث فإن هذه اللفظة لها شواهد من جهة المثل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، تقدم معنا في آية الأعراف وآية سورة ياسين: وإن تصيبهم حسنة وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصيبهم حسنة قصدت آية يونس، آية الأعراف، آية النساء، حسنة آية النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومثل هذا في الآية التي في سورة الأعراف: فالحسنات كلها والسيئات تقديرا وخلقا من عند الله تبارك وتعالى. ومر معنا الكلام على والشر ليس إليه. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني لا تحول أو لا حول على التحول إلا بحولك، لا حول على التحول إلا بحولك وقوتك. طيب، فهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول ولا قوة عليه إلا بالله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى في الصحيحين أنها كنز من تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت العرش، هذا في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال: وعن ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. هذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، والشيخ مقبل في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو حديث صحيح. وإن كان بعض العصريين الذين يقولون بالتفريق بين مذهب المتقدمين والمتأخرين يضعفون هذا الحديث بحجة التفرد، وكم لهم من هذا الخلط والخوض في هذا الباب، وإذا استمروا على هذا الطريق الذي يسيرون عليه فلن يسلب لهم حتى البخاري ومسلم، وإن كانوا يتحججون بتخصص البخاري ومسلم وتقدمهما وما أشبه ذلك. هذا القول باطل بلا شك، وليس كل تفرد يحمل على إعلال الحديث، فقد يقبل التفرد وقد يرد. على كل حال يقولون بأنه معلول بتفرد راوي. وهذا الحديث حديث صحيح كما ذكرنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها للتأكيد. وما منا، هذا يقول المصنف بأن الترمذي قال بأنه من قول المسعود، معنى هذا يكون هذا من أي أنواع الحديث؟ مدرج، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وهذا القول حكاه الترمذي عن البخاري رحمه الله، عن شيخه، وعن شيخ شيخه سليمان الطخان التيمي، هكذا؟ إن شاء الله أنا ما هو هم. فيعني هذا هذا هذا مدرج من قول ابن مسعود رضي الله عنه. وأما أبو الحسن ابن القطان فإنه جعل الحديث كله مرفوعا، هذا ليس بالصواب. فالكلام الحفاظ أن هذه الزيادة مدرجة من قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وما منا إلا، يعني ويقع له شيء من ذلك، إلا أن الله يذهبه بالتوكل. فهذه الزيادة مدرجة، وتقدم معنا في أول الباب قول العلماء رحمهم الله أن الطيرة نوع من الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى ولأحمد. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه أخبرنا بالعلاج لأي شيء؟ للتطير، لأنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا ولكن الله، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والله عز وجل قال فإذا عزمت فتوكل على الله، وما دمت قد عزمت فلا يردك إلا ما ظهر من نهي الشرع عن هذا الفعل، أما القدر فلا يردك، لأن القدر لا يعلمه إلا الله تعالى. ولأنك لا تعلم غيب الله عز وجل ما يكون في هذا الأمر، فإذا كان راجعا إلى الشرع فنعم، وإلا فلا. طيب، علم هذا ولكن الله يذهب التوكل. قال ولي أحمد من حديث ابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أنضاك أو ردت. هذا الحديث الذي هو لأحمد يعني في المسند هو من طريق عبد الله بن لهيعة المصري، قاضي مصر. وعبد الله بن لهيعة المصري مختلف فيه، والخلاف فيه اختلاف شديد ليس بالسهل. فمن الحفاظ من يقبل حديثه إذا علم أن الراوي عنه روى قبل اختلاطه، فيجعلون لابن لهيعة حالين، قبل الاختلاط وبعده، لأنه لما احترقت كتبه كان يحدث من حفظه فيخطئ ويهم. وخصوا ذلك ببعض العلماء وأشهرهم العبادلة الذين هم عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن المبارك، وزاد الذهبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله وحكى هذا عنه الشيخ مقبل عليهم رحمة الله جميعا قالوا بأن عبد الله ابن مسلمة القعنبي كان صغيرا ويبعد أن يكون من الطبقة التي روى عنها التي روت عن ابن لهيعة قبل الاختلاط. وذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بأن هذه المسألة بحثها الطلاب عندما زارهم الشيخ الألباني وعرضوا بحثا مستوعبا وعرضوها على الشيخ الألباني رحمة الله عليه فقال هو كذلك. وقال الشيخ مقبل كان ينبغي على الذهبي أن يذكر مصدره في ذلك. وبعد ذلك استقرأ الشيخ الألباني عليه رحمة الله جملة من الرواة عن ابن لهيعة قال بأنهم رووا عنه قبل الاختلاط. من أهل العلم من قال بأن ابن لهيعة ضعيف الحديث أن كان هو في أصله بسبب حفظه ويصلح حديثه بالشواهد والمتابعة، وهذا الذي كان يرجحه الشيخ مقبل ويقول رواية العبادلة عنه أصح لكنها ليست صحيحة، لأنه لازم أن تقول أصح باعتبار ما يقابلها فهي أحسن للرواية غيرهم. فإذا قلنا عبد الله بن مبارك اختلف مع عبد الله بن مسلمة القعنبي في الرواية عن ابن لهيعة، من نرجح؟ بن مبارك مثل هذا فهي أصح من غيرها. فالحديث على كل حال أعد بهذا الطريق، والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يصححه لأنه يرى أنه من رواية الذين رووا عنه قبل الاختلاط. ووجه الدلالة من الحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فهو مثل حديث ابن مسعود الطيرة شرك، ويفسرها لأنها شرك إذا ردته، أما إذا نضع وسار في طريقه فإنها لا تكون شركا لأنه قد اعتمد توكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه. وفيها ذكر العلاج، لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، ثم ذكر له من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أنضاك أو ردتك، وهذا ضابطها. وهذا الحديث فيه انقطاع، هذا الأثر فيه انقطاع بين سلمة والفضل. قال فيه المسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، هذا يعني الذي هو التنبيه يعني كما يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى لأنه يعلم من تفسير هذه الآية والنظر إلى كلام أهل العلم فيها، فهو مع أنه صنف هذا المتن هو يقول لك لست في غنى عن أن تعرف ما قاله أهل العلم في هذه الآية وفي أمثالها. نعم. الثانية نفي العدوى. نفي العدوى وأنها لا تأثير لها ولا قدرة لها على التأثير، ومثل هذا يقع كثيرا في نصوص الشرع كما سيأتي معنا في باب التنجيم، وأنه ينقسم إلى تسيير وتأثير، وأن التأثير هو الذي نفي واعتقدته الجاهلية، وأما التسيير فإنه حقيقة وكائن لا يعني لا ينكر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في ذلك. نعم. ثالثة نفي الطيرة. نفي الطيرة وأنها لا ترد الإنسان ولا تؤثر على ما قدره الله تبارك وتعالى، مع أنه قد يقع للإنسان نوع من الابتلاء فيوافق قدره ما تطير به فيفتن أكثر بها، نسأل الله العافية. نعم. الرابعة نفي الهامسة. على ما عرفنا من تفسيرها فيما سبق وأنها إما أن تكون الطائر أو تكون التناسخ الروحي الذي يقولونه، وكل هذا باطل ما أنزل الله به السلطان. نعم. الخامسة نفي السفر. على تفسيريه أنه إما أن يكون شيء من الداء والدود الذي يوجد في البطن لا يتمكنون منه، أو على أنه الأيام والشهر الذي في حسابهم. نعم. ثالثة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. ليس الفأل من الطيرة، هذا ما أراده المصنف رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام شيخه وغيرهم من أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بأنه نوع من الطيرة إلا أنه مستثنى، إلا أنه مستثنى، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. نعم. سابعة تفسير الفأل. ما تفسيره؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الكلمة الطيبة أو الصالحة أو الحسنة. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. هذا ما يعرض للمؤمن، تعرض له الوسوسة، يعرض له التطير، يعرض له أشياء لا يقدح في إيمانه هذا. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لما شكوا إليه ما يجدون في نفوسهم كما في صحيح مسلم قال وقد وجدتموه ذاك صراح الإيمان. وفي رواية أنه قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فلا يضعف المؤمن لأن الشيطان حريص على الصالح منه على الفاسد، ويحرص على أن يوقع المؤمن في أنواع من الأمور التي تضعف قلبه، فإن ركن إليها واستسلم زاده منها إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. فإذا وجد المؤمن مثل هذا فإنه داخل في قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، طاف بهم طائف أي طائف، ومنه هذا الطائف طيرة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تفضل الله يحفظك أو اتكئ بالجدار، الأمر فيها الأمر فيه ساعة. نعم تفضل. تاسعة ذكر ما يقول من وجد، من وجد ذلك لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله خيره على ما صححه المصنف رحمه الله. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، تصريح بأن الطيرة شرك عرفنا معناها وما المراد أنها شرك لا يخرج صاحبها عن دائرة الإسلام. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ما تفسير الطيرة المذمومة؟ ما أمضاك أو ردك كما في آخر حديث ذكره المصنف رحمه الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يعني بعض الأبواب فيها نوع من الطول، لكن الحمد لله أخذت الوقت كله فيها مباحث، وبعضها فيه نوع من الترابط والتسرعات. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجمع هذا الحديث لا تشاء من الفترة. توقعت أن نسأل هذا السؤال وقد صنفت فيه الكتب وتكلم فيه العلماء كلاما طويلا كثيرا، يعني طويل ذيله كثير نيله، عم يقولون بعض الأحيان هذا طويل الذيل قليل النيل. لا، لكن هذا الباب وهذا المبحث أطالوا فيه رحمهم الله تعالى، وكان الأولى بالذين يصنفون بالتعارض في باب الأصول من أجل تفتيق ذهن الطالب كذلك الذين صنفوا في المصطلح أن يذكروا هذا الباب، لأنه هو الذي يعني يظهر فيه التعارض ظهورا واضحا ويقع فيه الإشكال. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في توجيه ذلك، وقالوا بأنه بعضهم قال بأنه مستثنى وأن الطيرة واقع حقيقة في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الشؤم في ثلاث، في الدار والمرأة والمركب، فمن وجد شيئا من ذلك فإنه يتجنبه ولا يكون قد وقع في المحظور، ولا يكون قد وقع في المحظور. ومنهم من قال إن هذا الذي هو إنما الشؤم في ثلاثة، قال إن هذا من باب الإخبار عن الكثرة، يعني أن غالب تشاؤم الناس من هذه الأشياء، هذه الثلاث الأشياء، وإلا فإنه ليس هناك تشاؤم. والعلماء رحمهم الله أطالوا مثلما فعل الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والشيخ سليمان أيضا في كتاب الفتح، وابن القيم رحمه الله، الشيخ الألباني له بحث طيب لو راجعته في السلسلة الصحيحة في هذا الباب بغض النظر عن الموافقة. المهم أن هذا هو أهم ما ذكر في هذا الباب. والله أعلم. هذا راجع إلى ما ذكرناه سابقا، إن كان من جهة القدر أنه يخشى أن يحصل له شيء فلا يجوز له أن يرجع، وأما إذا كان من جهة الشرع فإنه يجب عليه أن يرجع. ما مثاله؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها، وذكر هذا شيخ الإسلام بمثابة القاعدة في باب الرزق، أنها قالت أو قال شيخ الإسلام ألخص ما قاله بأنه إذا عن للإنسان باب رزق فإنه لا ينبغي له أن يتركه إلا بموجب شرعي لا ينتقل منه. هذا من بركة الرزق التي يغفل عنها بعض الناس، ربما يفتح مشروع ينتظر سنة ما حصل شيء، يقول لك ما يدخل حقها المشروع هذا، اصبر اصبر، ما دام الشغل حلال ومباح وليس فيه شبهة ولا حرام اصبر واستمر، فإنه بابك، ولكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر إلا في حالة واحدة، وهي وجود موجب شرعي من مثلا وجود محرم لهذا الشيء الذي أنت تفعله، أو راجع إلى العامل النفسي، فإن هذا أيضا ينبغي أن يتركه الإنسان، وإن كان لا نقول بالوجوب، لكن العامل النفسي. مثلا جاءني شخص أمس فقال لي أنا وجدت عملا والعمل هذا يعني راقي مهم، وذكر أين يعمل أنه في مكان يعني كذا وكذا، قال لكن بمجرد ما أن أدخل إلى هذا العمل يصيبني من الضيق والهم والضنك ما لا يعلمه إلا الله، وذكر لي أنه طلعت عنده بعض الأمراض سكر وضغط وما أشبه ذلك، كان يستشير، قال وأهم أهمني أنني كنت أحضر الدروس، فلما دخلت في هذا العمل ما عدت أحضر الدروس. قلت طبعا يعني الحرام أو الوجوب ما نستطيع أن نقوله، لكن الذي أنصحك أن تترك هذا العمل. قال لأني بمجرد ما قدمت استقالتي وذهبت وحضرت في درس الشيخ، قال كأن لم يكن بي شيء. قلت له في محرمات هذا العمل؟ قال لا بالعكس، ما في أي شيء من الحرام، لكن ما هي البيئة التي تناسبني؟ قلت له إذا استمر في الترك ما دام قد تركت، تسأل بعد ما تركت تستشير. هو أراد يعني كأنه في مجال للرجوع، ورأى أنه يعني ذكر لي أنه قد يكون أولاده محتاجين لهذا، هذا ما فيه موجب شرعي، لكن كون الإنسان يتضرر ويقع في نفسه الوهن والضعف، الضعف قد يصاب بشيء من الأمراض، قلنا لا، لأنه لا ضرر ولا ولا ضرر كذلك، وإن لم يكن هذا محرم ظاهر. الله أعلم. لا ذكرنا هذا في الدرس، والشيخ ابن عثيمين له كلام طيب في هذه عند هذه الآية في القول المفيد، على أن الأول راجع إلى تقدير الله التي لا يعلمها العباد، والثانية راجع إلى كسبهم الذي يرجع إلى هذا القدر، الذي يرجع إلى هذا القدر، فهو كسبهم وفعلهم، والله جل وعلا هو الذي يقدر مقادير الخلائق. هو نفس الكلام، ما يعني قد لا يستطيع السبيل إلى توضيح، لكن إذا قرأ الإنسان ربما يفهم أكثر. يعني عندنا عندما قال الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله، جميع أعمال العباد قدرها الله تبارك وتعالى، قدر الخير والشر، تؤمن بالقدر خيره وشره. ألا إن قالوا طائركم معكم، عملكم وكسبكم الذي تكسبونه هو معكم ملازم لكم، فإذا حصل ما يوجب العقوبة أو البلاء أو المصائب فإن هذا راجع إلى جهتكم أنتم، إلى ما فعلتم، لا أنه بسبب تطيركم لا بهؤلاء الرسل ولا بموسى، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله أعلم. الجمع بين حديث التنهى الذي تنفي العدوى والحديث التي تنهى عن قربان الأماكن فيها العقوبة، هذا الذي ذكرنا أنه إذا كان المؤمن يعتقد بأن هذا المرض ليس فاعلا بنفسه، ليس فاعلا بنفسه، فإنه على حسب توكله مع القول الثاني لا بأس أن يدخل، لكن الصحيح أنه قد جاء النهي، وإن قلنا بهذا القول أنه قد جاء النهي حتى وإن اعتقد أن العدوى ليست فاعلة ولا مؤثرة بنفسها، أنه قد جاء النهي من القربان إلا لما كانت فيه مصلحة، مثل الأطباء ومثل الممرضين ومثل المرافق للمريض من أقاربه، هذا يفعل، لابد أن يقترب ويتخذ الحيطة، لأن العدوى حق ثابت شرعا وواقعا، وهذا الحديث وأمثاله محمول على ما ذكرناه لكم، على أنه ينفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية، وهذا له نظائر كما قلنا، وسيأتي معنا في باب التنجيم. تفضل. لما شفت مثلا شرح حديث وفي عن مثلا المغرب ديرت شيخ قلت بعض الطلاب فزارهم شيخ الماني نعم وبحثوا هذا المسألة. يعني تبقى 70 الشيخ مقبل لأنه الشيخ بن زارهم لا إلى المدينة وصل المدينة بدر. ها زارهم إلى المدينة وهو كان طالب الشيخ أن الشيخ مقبل من طلاب الجامعة الإسلامية خرج من الماجستير ولم يوصل الدكتوراه وقال شيخه السيد الحكيمي رحمه الله لو استقبلته من أمري ما استدبرت وجعلتها رسالتين رسالة الإلزامات رسالة يعني الماجستير ورسالة التتبع رسالة للدكتوراه لأن العمل الذي قام به الشيخ ضخم فكان شيخه يقول هذا لكن وقال لو كانت الجامعة تسمح بهذا وأرجو أن تسمح لا فإن الشيخ أحق بأن ينال الدكتوراه بسبب هذه الرسالة ويقدمة الماجستير رسالة الإلزامات التتبع للدارقطني ومناقشتها في 3 أشرطة مسجلة ومفرغة في آخر غارة الأشرطة مع تعليقات للشيخ على المناقشين حتى ذكر قال كانت تصيبني من الهموم أن يناقشوني على قضية زيادة الثقة ولماذا رجحت هذا وتركت هذا فإذا بهم يناقشوني على أشياء شكلية على أشياء شكلية الله يعيد شيخ الله يعيد كما يعتقد في الأسباب الكونية لا يجعل لها أي تدخل في في فعل في الأفعال وإنما هي أسباب قد تقع وقد تتأخر أحسن الله إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك